بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام أهل الفن والأداء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع أصول رواية ورش عن الإمام نافع. في الحقيقة أنا كنت وعدتكم في الحلقة السابقة هنتكلم النهاردة كلام هام جدا، لأول مرة يقال منذ أن بدأنا برنامج رواية ورش. إحنا هذكركم سريعا باللي أنا قلته من قبل. إحنا كنا مررنا بالأصول، وقد تكلمت على القراء أو ما يسمى بمصطلح القارئ، واتفقت معاكم لو تتذكروا أن القارئ هو كل ما نسب لإمام من الأئمة العشر، وكنت عرضت عليكم القراءات العشر بدءا من الإمام نافع المدني وانتهاء بخلف العاشر. واتفقت معاكم لو تتذكروا إن أنا عندي قراء سبعة، والقراء السبعة من نافع إلى الإمام الكسائي يطلق عليهم بقراء الشاطبية، وبدءا من الإمام أبي جعفر المدني الثاني وانتهاء بخلف العاشر يطلق عليهم بقراء الدرة. لما نجمع هذه المحصلة سبعة زائد ثلاثة يديني قراءات عشرة. اتفقت معاكم ان انا عندي في مصطلح اسمه العشرة الصغرى والعشرة الكبرى، ومحل الخلاف او الاختلاف بينهم يتمثل في حاجة اسمها الطريق. وديتكم مثال عملي وقلتلكم انا ان تلقيت من شيخي عبد الرحيم علو القراءات العشر، أو تلقيت من شيخي القراءات العشر فضيلة الشيخ عبد السميع أيضا، فبقول إن الشيخ عبد الرحيم أو الشيخ عبد السميع هم القارئ في قمة الهرم، اسمه القارئ. أنا كمحمد حسن بالنسبة لهم راوي، فرواية محمد حسن بالنسبة للقارئ، يبقى أنا عندي المربع الأولاني يمثل القارئ، بينزل من القارئ كم تلميذ أو كم راوي؟ قلت اثنين من الرواة، الراوي الأول والراوي الثاني. طب أنا كمحمد حسن راوي بالنسبة بروي عن الشيخ عبد الرحيم، أو بروي، ما عشان كده من هنا جاي مصطلح رواية، بروي عن الشيخ عبد الرحيم أو بروي عن الشيخ عبد السميع. طب ما كان بيحضر معايا وبيتتلمذ عن يدي مثلا على سبيل المثال أخونا محمد مصطفى أو عصام المهندس عصام أو أخونا ياسر محروس، هما بالنسبة لي الطرق، الطريق اللي هينقل رواية محمد حسن. يبقى أنا بروي عن الشيخ عبد الرحيم، الشيخ عبد الرحيم هو القارئ، أنا بالنسبة له محمد حسن راوي، بالنسبة لي محمد مصطفى أو ياسر أو عصام بالنسبة لي طريق. طيب في نقطة أخرى، الطريق دول أنا قدامي قاعد ثلاث تلامذة، قدامي قاعد كم تلميذ مثلا لو تمثلت أو بنتخيل مع بعض دلوقتي إن أنا قاعد قدامي ياسر وقاعد قدامي محمد مصطفى وقاعد قدامي عصام، دي طرق بالنسبة لي. طيب في نقطة مهمة جدا، عصام قريته مثلا ورش بالقصر، محمد مصطفى قريته ورش بتوسط البدل، ياسر محروس قريته ورش بإشباع البدل. يا ترى اللي أنا قريته لهم دوت قصر توسط إشباع ده اسمه إيه؟ يعني عايز تقول إن في مربع رابع هينزل من الطريق، أنت عندك قارئ راوي طريق، المربع الرابع اللي هينزل ده اسمه إيه؟ اسمه وجه، وده الجديد اسمه إيه؟ وجه. عشان كده لما أنا بقولك يا فلان اقرأ هتقرأ بوجه إيه؟ يقول لي هقرأ بوجه القصر. يا فلان اقرأ هتقرأ بوجه إيه؟ هقرأ بوجه التوسط. يا فلان أو يا فلانة هتقرأي بوجه إيه؟ هقرأ بوجه الإشباع. يبقى إذن صار عندي القارئ ثم الراوي ثم الطريق ثم الوجه. طب ما تيجي نتابع هذا الكلام سويا ونشوف الكلام اللي أنا قلته مناطه جاي منين أو تعريفه إيه. أول حاجة ما هو تعريف الوجه؟ تعالوا نتابع سويا. الوجه هو قيام القارئ، قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء. هو قيام القارئ، تابعوا معايا، هو قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة. يعني أنا دلوقتي طبعا كلمة قيام القارئ عشان ما يتلبث عليكم، انت قلت لنا قارئ وراوي طريق، لا انا ما اقصدش قيام القارئ اللي هو القارئ زي نافع القراء العشرة، لا لا، اللي انا اقصده بكلمة قيام قارئ ان انا لما اجي افتح مصحفي وهقرأ كإنسان عادي كبشر عادي، مش نافع ولا ورش ولا قالون، لا كإنسان عادي هفتح مصحفي اهوت هفتحه انا دلوقتي، اه والله ده انا هختار ان انا اقف على المد العرض للسكون باتنين، هختار، خلي بالكم من كلامي، هختار أقف على المد العرض للسكون بالتوسط، هختار أقف على المد العرض للسكون بالإشباع. هو ده كلمة معناها قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة. طب ما تيجي نكمل، فبقول هو قيام القارئ باختيار وجه من أوجه الأداء أثناء القراءة. مثال، طب ما تدينا أمثلة زي الرياضة. يقول لك قيام قارئ باختيار وجه توسط البدل أثناء القراءة برواية ورش. أنا والله مزاجي هفتح مصحفي وعايز أقرأ النهاردة رواية ورش بس هقراها بوجه توسط البدل، أنا مزاجي كده، أنا عايز أختم ختمتي بورش وهختار وجه توسط البدل. خلي بالكم من الكلام، يبقى قيام قارئ باختيار وجه توسط البدل أثناء القراءة برواية ورش. طب ما تيجي تاخد المثال الثاني. المثال الثاني بيقول قيام قارئ باختيار وجه قصر المد العرض للسكون، لما باجي اقف على اواخر الايات ده مش مد عرض للسكون، يبقى قيام القارئ باختيار وجه قصر المد العارض اثناء القراءه بروايه حفص. يبقى ده اسمه الايه؟ الوجه. يبقى لما اختار وجه هشتغل بيه او اقرا بيه هو ده اسمه الايه؟ الوجه. طب ما تيجي ناخد معلومه مهمه جدا، ملحوظه. الملحوظه دي قبل ما نعرضها خليكم معايا كده لحظه الاول. هو انا لما نيجي نقرا ورش، ومن ساعه ما بدانا برنامج حق ورش وكنت بعلمكم ورش وما زلنا بنتعلم حتى الان، ان ورش فيه ثلاثه البدل 2 و4 و6، بس فاكرين قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان شيخنا الشيخ الحصري وشيخنا الشيخ عبد الباسط سجل مصحف رواية ورش بوجه ايه؟ انا بتك على كلمة وجه عشان عايز اثبت اللي بيقول، سجله بوجه توسط البدل. حد يسألني يقولي لماذا؟ لانه الوجه المقدم اداء او الاشهر اداء، هو ده اللي انا عايز اقوله. يبقى لما اجي اقرأ وقدامي كلمة مثلا فيها اكثر من وجه، وجه التوسط توسط البدل ده الاشهر، يبقى هسجل بيه. هو ممكن يا شيخ محمد ما تيجي تسقط لنا الكلام ده على رواية حفص عشان تقرب لأذهاننا؟ صحيح احنا فاهمين ورش دلوقتي، طب ما تسقط لنا الكلام ده على حفص برضو بالمرة. عارفين واحنا بنقرأ سورة الأنعام قول ربنا تبارك وتعالى قل الذكرين، الذكرين مد الفرق اللي بتتمد ستة مش فيها وجه تاني، قل الذكرين يمد ستة يسهل، يبقى أنا قريت الكلمة دي بإيه؟ بكم وجه؟ أنا عايز أتك على الكلمة دي قريت الكلمة دي لحفصت كم وجه؟ بوجه المد وبوجه عايز أسمع وجه التسهيل. بس في سؤال، ما هو الوجه المقدم أداء؟ الوجه المقدم أداء هو وجه المد 6 حركات. إيه دليلك؟ دليل العلماء والمتون والتلقي. ولذلك ضبط المصحف الشريف، لما نفتح مصحفنا هنلاقي كلمة الذكرين وكلمة الله وكلمة الآن عليها الموجة بتاعت المد. طب ليه ما تعملش عليها الدايرة السوداء بتاعت التسهيل زي أعجمي؟ لأن المصحف إذا كانت الكلمة تقرأ بوجهين فدائما يرسم المصحف على الوجه المقدم أداء. دي من مصطلحات علم الضبط، هذا علم يدرس اسمه علم الضبط. يبقى لما يأتي في رسمة مصحف، هذه علوم يا إخوة، لما أجي أرسم كلمة في المصحف، لما أجي أرسم كلمة في المصحف واكتبها دايما أكتبها بالوجه المقدم أداء. هي دي اللي أنا عايز أتك عليها وأقولها. تعالوا نرجع بقى نشوف الكلام. بقول ملحوظة، إذا كان بين الأوجه وجه أشهر في الأداء، وجه أشهر في الأداء العملي، فيطلق عليه بالمقدم أداء، مثل مد البدل لورش فيه وجه القصر والتوسط والإشباع، علما بأن وجه التوسط أشهر في الأداء، لذلك يقدم أداء. أبتدي بالقراية به. وصلت المعلومة دي؟ يبقى أنا عرفت دلوقتي حاجة اسمها وجه، وتعلمت حاجة تانية عرفتها، إن في حاجة لما أجي أقرب وجه وقدامي أكثر من وجه، ووجه هو اللي يقدم، يبقى اسم الوجه مقدم إيه؟ أداء. طيب، في بقى معلومة مهمة عايز أضيفها، حاجة اسمها الخلاف الواجب والخلاف الجائز. آه، إيه الموضوع ده؟ قبل ما نعرضه برضو أنا عايز أوضحه قبل ما بينه. في حاجة اسمها في علم القراءات الخلاف الواجب والخلاف الجائز. إيه قصة الخلاف الواجب وقصة الخلاف الجائز؟ الخلاف الواجب إن أنا لو عايز أتعلم ورش وعايز أتعلم حفص، يبقى يتعين علي أعرف الخلافات اللي بين ورش وحفص. يتعين علي أن أنا أعرف إيه الخلافات اللي بين ورش وحفص. ما ينفعش يختلط الحبل بالنابل، ما ينفعش أخلط قواعد ورش على قواعد حفص ولا قواعد حفص على قواعد ورش، الأمور تتداخل. فعشان كده يتعين علي أو يوجب علي أو لازم، طالما أن هقرأ ورش وأقرأ حفص خلاص، إن أنا أعرف منطات الخلاف بينهم. يعني هديكم مثال، أنا هقرأ بورش وحفص بلازم أعرف الخلاف في المد المتصل. مد المتصل لورش ده 6، حفص المد المتصل ده 4، المنفصل ده ورش مده 6، أنا بتكلم على الشطبية طبعا. طب وحفص 4، يبقى ده اسمه خلاف واجب، ما ينفعش يختلطوا الاتنين مع بعض، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه الخلاف الواجب. اما الخلاف الجائز، انا عارف مثلا بقرا بروايه حفص، بس انا عارف ان حفص ليه اوجه في المد العارض، يعني هيقف على المد العارض باتنين واربعه وسته. كون ان انا اعرف الخلافات دي واختار وجه، هذا الاختيار على سبيل التخيير، انا اللي اخترته، محدش اجبرني عليه. يعني محدش هيجي وانا بقرا حفص يقول لي لازم تقف على العرض 2، لازم تقف على العرض 4، لازم تقف على العرض 6، ما عندكش حل. لا، محدش هيقول لي كده، عشان هذا الكلام على سبيل التخيير، فلذلك لقب بالخلاف الجائز. تعالوا نشوف الكلام ده. يبقى عندي خلاف واجب وخلاف جائز، تعالوا نشوفه. الخلاف الواجب، عشان كده بقول فائده، لاحظ معي الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. الخلاف الواجب عبارة عن الخلاف بين القراءات والروايات والطرق. ده ممكن يبقى فيه خلاف بين قراءة نافع وقراءة عاصم، ممكن يبقى فيه خلاف بين رواية ورش ورواية حفص، ممكن يبقى في ذات نفسه الرواية الواحدة بين الطرق نفسها في خلاف. يعني على سبيل المثال، طريق عبيد بن الصباح ممكن لحفص، يعني الاتنين منبعهم حفص عبيد وعمر، لكن سبحان الله قد تجد في خلاف بين عبيد بن الصباح وبين عمرو بن الصباح في الطريق. طب وما هو الخلاف الجائز؟ الخلاف الجائز عبارة عن الخلاف بين الأوجه وتكون على سبيل التخيير، يعني بقى مادة العرض السكون 2 4 6 انا اخير هقف ب 2 او 4 او 6. طب ايه تاني تاني فرق بينهم؟ تعال بقى ناخد المثال، الخلاف بين روايتي ورش وحفص في مقدار المد المتصل، صح كده؟ الخلاف بين روايتي ورش وحفص في مقدار المد المتصل. طب وفي الخلاف الجائز مثل الخلاف بين اوجه المد العرض وقف، المد العرض هقف ب 2 و 4 و 6، في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ اه ده في 2 وفي 4 وفي 6، حد يقدر يجبرني على شيء؟ لا، انا ممكن اقف ب 2 ممكن اقف ب 4 ممكن اقف ب 6. فعلى القارئ، تعالوا بقى نشوف الخلاف الواجب. فعلى القارئ اذا اراد ان يقرا بروايه ورش عن نافع مثلا ان يتعرف على مقدار المد المتصل. يبقى عشان هنا اقرب ورش لازم اعرف مقدار المتصل، ولو اقرب حفص برضه لازم اعرف مقدار المد المتصل، لان في خلاف بين ورش وايه وحفص. اما في الخلاف الجائز فيجوز، خلي بالكم كلمه فيجوز عشان كده خلاف جائز، فيجوز للقارئ اختيار اي وجه من اوجه الوقف على المد العارض. وصل الكلام؟ هذا هو الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. يبقى النهارده فهمنا يعني وجه، ثم تطرقنا سريعا الى ما يسمى بالخلاف بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. انا كده هقف عند هذا القدر في الاصول عشان نبتدي نشوف التلاوه المنهجيه بتاعتنا النهارده فيها ايه. التلاوه المنهجيه بتاعتنا من الايه 174 الى الايه 180 من سوره ال عمران. عندي فرش الحروف، عندي اول حاجه في الايه 176 عندي قول الله تبارك وتعالى يحزنك، قرأ حفص بفتح الياء يا وبضم الزاي زو فيقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون، أما ورش فيقرأ يحزنك، يقرأ ورش بضم الياء وبكسر الزاي فتقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون. عندي في الآية 178 والآية 180 الفعل يحسبا، قرأ حفص بفتح السين فتقرأ ولا يحسبن الذين، أما ورش فيقرأ بكسر السين فتقرأ ولا يحسبن الذين. تعالوا ناخد الأصول. عندي في الأصول أول حاجة عندي قاعدة بتقول قرأ ورش عن نافع، قاعدة دي بقى مهمة جدا النهاردة، قرأ ورش عن نافع بالقصر والتوسط والإشباع في مد البدل. احنا طبعا الكلام ده محفوظ، ورش له في مد البدل 2 و 4 و 6. أما مد اللين المهموز فورش دي في 4 و 6 التوسط والإشباع في اللين المهموز، فكيف للقارئ أن يجمع بينهما؟ أنت بتقول إن البدل 2 و 4 و 6 واللين المهموز 4 و 6، طب افرد آية جالك فيها بدل ولين مهموز تجمع بينهم إزاي؟ تعالوا كده ناخد الآية 177. الآية 177 فيها مد بدل 2 و 4 و 6، لما ببص كده للآية 177 فيها مد بدل 2 و 4 و 6 وجنبها مد لين مهموز 4 و 6، لما أجمع بينهم أعمل إيه؟ لو قريت البدل ب 2 هعمل لين المهموز ب 4، ولو قريت البدل ب 4 هقرأ لين المهموز ب 4 برضو، يعني البدل قريته ب 2 يبقى اللين المهموز ب 4، ولو قريت البدل بأربعة يبقى اللين المهموز أربعة. طب ولو قريت البدل بستة إشباع يبقى أنا ليا في اللين المهموز أربعة وستة، نمرة ثلاثة هو الإشباع هيبقى عليه في اللين المهموز أربعة وستة نصيب الأسد. طب ما تيجي نعمل العكس في الآية 176، أنا تعمدت أن أنا أقدم 177 على 176 عشان نمشي الترتيب الطبيعي. مد اللين المهموس في 4 و6 والبدل 2 و4 و6. لو قريت اللين المهموس ب4 يمشي معاه ايه في البدل؟ شوفوا الحاله اللي قصادها كده، لو قريتوا اللين المهموس ب4 يمشي عليه 2 ويمشي عليه 4 ويمشي عليه 6. العكس، يبقى اللين المهموس لما يقرا بالتوسط 4 يبقى عليه في البدل 2 و4 و6. اما لو قرينا اللين المهموس ب6 فليا في البدل 6. وصل الكلام؟ طيب تعالوا ناخد الفوائد. عندنا الفاظ فيها ابدال الهمز الساكن. من هذه الالفاظ كلمه مؤمنين تبدل بواو ماديه فتقرا مؤمنين، الايه 175. عندي المؤمنين برضو تبدل بواو ماديه فتقرا المؤمنين، الايه 179. عندنا تؤمنوا برضه هتبدل بواو ماديه، ما شاء الله النهارده تلاوه النهارده كلها ابدالات واو، تؤمنوا، الايه 179. عندي الفاظ هيحصل فيها نقل، الفاظ هيحصل فيها النقل، همسك الهمزه شيلها واخد الحركه بتاعتها احطها على الساكن اللي قبلها، زي كلمه الاخره هعمل فيها نقل الاخره، ولا ننسى انه مع النقل في ثلاثه البدل، خلاص الاخره الاخره الاخره. عندنا برضو كلمه بالايمان برضو هيبقى فيها نقل مع ثلاثه البدل، بالايمان بالايمان بالايمان. عندي عذاب اليم هيبقى فيها نقل فتقرا عذاب اليم. وعندي والارض فيها نقل ايضا فتقرا والارض، الايه 180. ملحوظه، عندي بدل فامنوا، عندي بدل في الايه 179 فامنوا فامنوا. هل الهمزه دي اعتراها شيء؟ ما اعتراهاش شيء، لذلك الهمزه محققه، يبقى ده اسمه بدل محقق. ونفس الامر اتاهم في الآية 180، الهمزة لم يعتريها شيء، يبقى برضو الهمزة محققة فده اسمه بدل محقق. عندي بدل مغير بالنقل، مش الهمزة حصل لها تغيير، اتشالت واتخذت الفتحة بتاعتها اتحطت على اللام، يبقى حصل تغيير للهمزة واتشالت ولا لا؟ فعشان كده بنسميه بدل مغير بالنقل. بالإيمان الآية 177 نفس الأمر. عندي ترقيق الراء الآخرة، الراء مفتوحة وقبلها كسر عشان كده هيرققها ورش. خير لأنفسهم، الراء مرققة نظرا لأنها مضمومة ومسبوقة بياء اللينة في الآية 178، وأيضا خيرا لهم في الآية 180. وعندي كلمة ميراث السماوات، أيضا الراء مرققة نظرا لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. أهدي اللي في صفحة اليوم، صفحة النهاردة ما شاء الله عامرة بالأحكام لرواية ورش. هقرأ بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى. تابعوا التلاوة معايا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

فلما وسطتي شيئا رحت على البدل بالقصر والتوسط و الإشباع. صحيح صحيح. طب ولو أشبعتي شيئا بقى هتروحي على البدل بإيه؟ يأخذ نصيب الأسد التوسط والإشباع من غير القصر، ما في قصر. بس هذا الكلام نصيب الأسد لو بدأت ببدل، لكن الآية هنا بدأ بلين. ايوه صح صح صح. عشان كده يعني لما بدأنا بشيء بدأنا بها أربعة بس، فروحنا على البدل اتنين واربعة وستة. يتبقى عندي بقى، يتبقى عندك وجه واحد، انك تعملي شيء بوجه الإشباع مع إشباع البدل. نعم، يعني أرجع ثاني أجيب إشباع اللين مع إشباع البدل. طيب. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان بالإيمان. بس انتبهي، انت عندك برضو بالإيمان بدل معها شيئة، فلازم نربطهم مع بعض. هنا بقى هتمشي كدرجات السلم، تعملي صحيح. البدل اتنين تعملي شيئة أربعة، تعملي البدل أربعة شيء أربعة زيها، تعملي البدل ستة نصيب الأسد بقى هنا، تعملي البدل ستة تعملي شيء أربعة وستة. طيب. إن الذين اشتغلوا الكفر بالإيمان، هنا ما في التوسط صح؟ التوسط عليه القصر والتوسط الإشباع. لا، القصر قصر بالإيمان هتمشي عادي، تروحي عند شيء بالتوسط فقط. طيب. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. تمام، يبقى كده البدل بالقصر خدت توسط شيئا، هتوسطي البدل تعملي بشيئا ايه؟ توسط ايضا. نعم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. هتعملي بقى إشباع البدل نصيب الأسد. نعم، توسط إشباع. نعم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أرجع مرة ثانية بالإيمان بالإشباع. إشباعي بقى إشباعي شيئا مش بالإيمان. طيب. شيء ووصلي. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك يا أخت افتخار. الله عليك. الله يرضى عليك. هم دول أهم آيتين على فكرة في الصفحة، الجمع بين البدل واللين المهموس، سواء كان مين أو جاء قبل مين. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. نقرأ منين يا مولانا؟ الله يرضى عليك، تفضل يا متولي. نقرأ منين؟ من مطلع الصفحة فانقلبوا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.

يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك أخي محمد، أحسنت، جمع طيب يا أخي محمد حقيقة، يعني أخونا محمد جمع بكيفية طيبة أنه قرأ زي ما احنا عملنا بتوسط شيئا ثم ثلث البدل على توسط اللين المهموز ثم أشبع اللين المهموز وعليه إشباع البدل فقط. ده ترتيب، ده هو الترتيب في كيفية الجمع. معنا اتصال آخر، أخونا الطيب من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن، الله جزاكم الله خير سيدي وجزاكم مثل أخي الكريم، الله يبارك فيكم إن شاء الله سيدي. عزك الله. ابدأ من أول، فانقلبوا بنعمة من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا تمد الياء أخي الطيب. طيب سيدي، حتى انقطع علي النفس، إن الله خير سيدي، أعد وعيد إن شاء الله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير الخير لأنفسهم. أخي الكريم. نعم سيدي. شرط أن تمد ياء اللين وصلا أن يأتي بعدها همز، فشرط أن يمد اللين هو اللين المهموز الذي يتبعه همز، وها هنا لم يتبع ياء اللينة همز بل تبعها راء، ولذلك خير لأنفسهم. الله خير. مدلين الوقت جي بعد همزة. أي نعم، هو الذي يمد فقط. جزاك الله خير سيدي. جزاكم طيب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نعم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بارك الله فيك أخي الكريم. الله يبارك فيك سيدي، جزاك الله خير سيدي. وجزاكم الله. معنا الأخت أم أسماء من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخت أم أسماء. السلام عليكم. طيب طب تتابع المنتصف الآخر من الصفحة عشان إخواننا يعني أتلقى اتصالات بقى في المنتصف الآخر، إن شاء الله تشاركونا بقى الصفحة المنتصف الصفحة الباقي، تابعونا كده في التلاوة إن شاء الله وإيه أتلقى الاتصالات. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. طيب تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. أحمد. نعم. كم تبلغ من العمر يا أحمد؟ 13 سنة. ما شاء الله، الله أكبر يا ابني، الله أكبر. بس خلي بالك يا أحمد من حاجة. نعم. بنيمان. نعم. بنيمان. نعم. أنت هتجمع الآية دي يبقى بنيمان تعملها 2 بس وتروح على شيء 4 إن شاء الله. يلا طبق. إن الذين اشتروا الكفر بنيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أحمد. نعم. اترك رقم الهاتف بتاعك إن شاء الله في الكنترول إن شاء الله. اعزك الله يا احمد. بارك الله. حقيقه نموذج رائع. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه وفي والديه. معنا الحاج عبله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا حاج عبله. ابدا منين؟ من قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بس انتبه يا حاج عبلة. أيوة. كلمة آتاهم أنا صحيح ما نوهتش عليها في التلاوة لأن تعمدت عايز أشوف بقى الناس ابتدينا نتفهم فيها ولا لا. اجتمع البدل مع ذوات الياء. أيوة أيوة. فعندك القصر هياخد فتح والتوسط ياخد تقليل. طب والإشباع ياخد فتح وتقليل. انت عملت الفتح وما أديتيش التقليل. هاتي بقى الإشباع على التقليل. أجيب الإشباع على التقليل. نعم. حاضر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا. مظبوط كده؟ بس بيني ترقيق الراء. هو خيرا لهم. هو خيرا لهم. نعم. بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. الأرض. بس أنا موافقك صحيح هتتعمل كده بس هنا مش هينفع. لي بقى نسيت الواو. صح تمام. لأن لا يوجد فصل لو عما بعدها واسمها. نسيت الواو. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك يا حاج. جزاك الله خير. فضلت الشيخ. الله. طيب أخونا المخرج بيقول لنا أن هذا كان آخر اتصال. طيب يعني الحمد لله برضو سمعنا المنتصف الآخر من الصفحة. بس حبيت بس أنوه عن شيء ننتبه إليه في الأداء. ما كان الله ليذا بينوا خلصوا الذال من الراء ليذرا عشان ما تنقلبش الذال إلى ظاء فتطلع ليذرا. لا أنا عايز ليذرا هكذا. أيضا نخلي بالنا وننتبه إلى ليطلعكم قلقلة الطاء وكسر اللام ليطلعكم. وطبعا احنا عندنا فآمنوا تثليث البدن احنا اتفقنا عليه خلاص. فلكم صلة الميم بمقدار الإشباع. ولا يحسبن نوهنا عليها في الفرش. آتاهم هي كانت مناط أو مربط الفرس في المنتصف الآخر من الصفحة وده ما نوهتش عليه وتعمدت عدم التنويه عليه. في التلاوة عشان أشوف اجتهادنا احنا بقى. نقولنا من الحلقة الماضية ان انا من حقي ان انا اطمئن بقى ان خلاص ابتدت الناس تتفهم معايا ورش. فانا عندي آ بدل في اتنين وعندي تاهم فتيا فيها فتح وتقليل. فلو انا قصرت آ هعمل في تاهم فتح آ توسط يبقى تاهم بالتقليل آ اشباع ليتاهم بالفتح تاهم بالتقليل نصيب الاسد لي الفتح ولي التقليل. ولا ننسى ولله ميراث السماوات ترقيق الراء ثم اخرا والارض. والارض فيها النقل زي ما انا نوهت عليه ولكن ما ينفعش اقول الارض الارض. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش افصل الواو عما بعدها رسما. ازاي هفصلها؟ ما ينفعش افك الواو عن الكلمه اللي بعدها. ده كان سبب اعتراضي ان انا ما ينفعش اقول الارض او الارض. دوت اللي كان في صفحه اليوم. حقيقه كانت مشاركه طيبه من كل الناس النهارده بفضل رب تبارك وتعالى من الإخوة والأخوات. الحلقة القادمة إن شاء رب تبارك وتعالى هيكون لها مفاق خاص. ليه هيبقى لها مفاق خاص؟ لأني أنا قلت بدءا من حلقة اليوم. يمكن أنتوا سمعتوا مني اللي فات ده كله قبل كده، لكن بدءا من حلقة اليوم أنا كنتش اتكلمت قبل كده من منذ بدء الحلقات عن الوجه أو الخلاف الواجب والجائز. وأيضا الحلقات القادمة جاية فيها حاجات كتير، يعني فيها هتكلم عن ورش نفسه. مين هو ورش؟ واسمه ايه؟ وسنده ايه؟ يا ترى كان شكله ايه؟ اخلاقه كانت ايه؟ خلقه كان ايه؟ حتى لون شعره، حتى لون عينيه، حتى لون بشرته. كل ده هتكلم عنه في الحلقات القادمة عشان نعرف ورش ده ايه. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول. وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.